صوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق علنا علنا علنا علنا نطفي بزياك العصي حرقة الأشواق كل جن مرة يروح والهوى

بشرة حمرة في كؤوسي من أثير. جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا thank you. جلست العثرة مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العثرة مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل فرشت العشب لينا وتلحفت الفضا؟ هل فرشت العشب لينا وتلحفت الفضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ دق الهوى على الباب حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال خلي الليل يعاتب ليل وموالي جرح موال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات حبيتك وسع الغابات اللي حدود حدود اللفتات وسع الغيمة صبحياتي رح الخلفة تلقى الاتلال حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلوة عالبرد دار الحلو ناسي مواعيده لا مر لا لوح لنا بيده دار الحلو ناسي مواعيده لا مر لا لوح لنا بيده وبعدك يا هالطير بتجي وبتروح توعي بقلبي الشوق وتزيدو حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين قعدتلك نوم العينين وتنهيد قلبي مرسام حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال بليل وموالي جرح موال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال وخلي القلب يقول القلب رفقة نحن ووحدة حال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق انقالوا ليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق فتحنا الباب والشوق دوبنا ثار الهوى كذاب قصده يلعبنا لق الهوى على الباب إلا حبايبنا إلا الحلو اللي غاب جاي فتحنا الباب والشوق دوبنا ثار الهوى كذاب قصده يلعبنا تعب الشتي والنار غفيت بموقدنا لا في حكي ولا قمار تنزل وتاخدنا دق الهوى عالباب إلا الهوى كذاب ولما فتحنا الباب طلوا حبايبنا دق الهوى عالباب إلا حبايبنا بعدنا. الطير يا الطير روح اسألن علي وليف ومسمعوا ومجروح بجروح الهوى شو بينفعوا موجود